إما أن تكون يسمونها الأموال التي لا قيمة لها، أموال لا قيمة لها، يعني مثل ربع دينار مثلا بالكويت مثلا، في واحد مثلا ضاع الربع دينار يروح يدوره، يروح بالسيارة يرجع الجمعية ومنين طاح مني وكذا ويمشي دوره، لا ليش؟ لا قيمة له مثلا. طيب ميدالية عادية هذه 50 فلس 100 فلس، ما أقول ميدالية ذهب ولا كذا، ميدالية عادية أيضا لا قيمة لها، صوت ودينار دينارين، هذه كل أشياء يسمونها إيش؟ أشياء لا قيمة لها، يعني ما لها قيمة يهتم لها الناس أو يرجعون لها، فهذه إذا لقيت أخذها لك خلاص تملكها ما في أي مشكلة، يعني تمشي لقيت ربع دينار أخذها حطها بجيبك ومش، قلت لك 100 فلس خذها حطها بجيبك ومش ملكك، تبي تصدق فيها حقك، تبي تخليها عندك حقك، هذه يسمونها أموال لا قيمة لها عند الناس. ويختلف طبعا المجتمع لمجتمع، قد تكون ربع دينار عندك ما لا قيمة، تروح دولة ثانية مثلا لها قيمة، نحن نتكلم عن المكان اللي أنت عايش فيه. طيب فالأموال التي لا قيمة لها هذه الإنسان يأخذها ولا شيء عليه، وانت تركها أيضا لا شيء عليه. طيب هذه اللقطة.